الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. ما شاء الله. Thank you. التعريف. الله ما شاء الله. الله أكبر. وكثير قد قال العذاب. ومن يهن الله فما فيه ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Yeah. Oh.

Two. عليك. نعم يا سيدي. صلى على حضرة النبي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال. يشهدوا من